فإن عاود هدم فمشكوك فيه فصوم وتصلي وتقضي الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها طويل لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أبدها في وقتها أعاد ويحرم تأخيرها أو وقتها إلا ناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا وداه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما باب الأذان والإقامة وهما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رد من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة يرتلها على عنو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعين في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيالة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عجل ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز ويبطلهما بطل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم قام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فوائد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد بيع الزوال وتعجيلها أفضل إلى ذي شدة حر ولو صلى وحده أو مع غير لمن يصلي جماعة ويريه وقت العصر إلى مصير البيع مثليه بعد بيع الزوال والضرورة إلى عمومها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها